أنه قال في الكلب يلغ في الإناء يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا. قالوا فالحديث دل على عدم تعين السبع وأنه مخير ولا تخيير في معين في معين. وأجيب عنه بأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة. الحكم الثالث وجوب التثريب للإناء لثبوته في الحديث. ثم الحديث يدل على تعيين التراب وأنه في الغسلة الأولى، ومن أوجبه قال لا فرق بين أن يخلط الماء بالتراب حتى يتكدر أو يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء. وبعض من قال بإيجاب التسبيع قال لا تجب غسلة التراب لعدم ثبوتها عنده، ورد بأنها قد ثبتت في الرواية الصحيحة بلا ريب والزيادة من الثقة مقبولة. وأورد على رواية التراب بأنها قد اضطربت فيها الرواية، فروي أولاهن أو أخراهن أو إحداهن أو السابعة أو الثامنة، والاضطراب قادح فيجب الاضطراح لها. وأجيب عنه بأنه لا يكون الاضطراب قادحا إلا مع استواء الروايات، وليس ذلك هنا كذلك، فإن رواية أولاهن أرجح لكثرة رواتها وبإخراج أحد الشيخين لها، وذلك من وجوه الترجيح عند التعارض، وألفاظ الروايات التي عُرضت بها أولاهن لا يقاومها. وبيان ذلك أن رواية أخراهن منفردة لا توجد في شيء من كتب الحديث مسندة، ورواية السابعة بالتراب اختلف فيها فلا تقاوم رواية أولاهن بالتراب، ورواية إحداهن بالحاء والدال مهملتين ليست في الأمهات، ورواها البزار فعلى صحتها فهي مطلقة يجب حملها على المقيد، ورواية أولاهن أو أخراهن بالتخيير إن كان ذلك من الراوي فهو شك منه فيرجع إلى الترجيح، فرواية أولاهن أرجح، وإن كان من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم فهو تخيير منه ويرجع إلى ترجيح أولاهن لثبوتها فقط عند أحد الشيخين كما عرفت. وقوله إناء أحدكم الإضافة ملغاة هنا، لأن حكم الطهارة والنجاسة هنا لا يتوقف على ملكه الإناء، وكذا قوله فليغسله لا يتوقف على أن يكون مالك الإناء والغاسل. وقوله وفي لفظ له فليرقه هي من ألفاظ رواية مسلم، وهي أمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب أو الطعام، وهي من أقوى الأدلة على النجاسة، إذ المراق أعم من أن يكون ماء أو طعاما ولو كان طاهرا لم يأمر بإراقته كما عرفت، إلا أنه نقل المصنف في فتح الباري عدم صحة هذه اللفظة عن الحفاظ، وقال ابن عبد البر لم ينقلها أحد من الحفاظ من أصحاب الأعمش، وقال ابن مندة لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوجه من الوجوه. نعم أهمل المصنف ذكر الغسلة الثامنة، وقد ثبت عند مسلم وعفروه الثامنة بالتراب. قال ابن دقيق العيد إنه قال بها الحسن البصري ولم يقل بها غيره، ولعل المراد بذلك من المتقدمين، والحديث قوي فيها، ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه انتهى. قلت أي شارح والوجه أي المستكره في تأويله ذكره النووي، فقال المراد اغسلوه سبعا واحدة منهن بالتراب مع الماء، فكان التراب قائما مقام غسله فسميت ثامنة انتهى. قلت أي شارح ومثله قال الدميري في شرح المنهاج، وزاد أنه أطلق الغسل على التعفير مجازا. قلت أي الشارح ولا يخفى أن طي المصنف لذكرها وتأويل من ذكر بإخراجها إلى المجاز كل ذلك محاماة على المذهب، والحق مع الحسن البصري. وأما الأمر بقتل الكلاب ثم النهي عنه وذكر ما يباح اتخاذه منها فيأتي الكلام عليه في باب الصيد إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه، وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور في الشرح الأظهر فيه الضم أي ضم الطاء ويقال بفتحها طهور وطهور لغتان، إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب في القاموس ولغ الكلب في الإناء وفي الشراب يلغ كيهب ويالغ وولغ كورث ووجل شرب ما فيه بأطراف لسانه أو أدخل لسانه ثم حركه أي يغسله أي الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه أي الماء الذي ولغ فيه وللترمذي أخراهن أي السبع أو أولاهن بالتراب دل الحديث على أحكام أولها نجاسة فم الكلب من حيث أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل لما ولغ فيه والإراقة للماء وقوله طهور إناء أحدكم فإنه لا غسل إلا من حدث أو نجس وليس هذا حدث فتعين النجس يعني هذا لا يشترط يعني فاضح يعني ثبت أنه عائشة غسلت ماذا المني وليس ماذا بنجس فالآن يعني جعل هذا ما أمر بالغسل إلا لنجاسة فشيء بعيد يعني لكن كلمة طهور الأصل حمل هذه الألفاظ الواردة على الحقيقة ماذا الشرعية وهو كما قال الحدث والنجس ويقول طهور لكن عندما ينظر الإنسان أحيانا هذه العبارات المستعملة والذي يجب استعمال أول ما يجب استعماله فيها هو الطهارة هو الحقيقة الشرعية لكن لما ينظر إلى السياق والأدلة الأخرى الخارجية قد يترجح المعنى اللغوي كما في هذا الحديث ولهذا قال والإراقة إضاعة مال فلو كان الماء طاهرا لما أمر بإضاعته إذ هو منهي عن إضاعة المال وهو ظاهر في نجاسة فمه وألحق به سائر بدنه قياسا عليه عن هذا الأمر بالإراقة ليس فيه دلالة يعني أنه نجس والجماعة التي قالت بعدم النجاسة تقريبا ومنهم الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه ذكر أحاديث كثيرة في هذا الباب كما بوب في صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه باب الماء الذي يغسل فيه شعر الإنسان وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منه الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد وقال الزهري يعني باب وكذلك يعني ما أخذ من الآدمي وهو الشعر وكذلك قال سؤر الكلاب وممرها في المسجد وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ منه وقال سفيان هذا الفقه بعينه قال سفيان لما سمع هذه المقولة من الزهري قال هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فلم تجد ماء فتيمموا وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم واضح يعني بعدما أقر يعني ورأى فقه الزهري لكن هو لم يطمئن إلى هذه الفعلة فقال يجمع بين ماذا بين الوضوء والتيمم وهذا بعيد الجمع بين المبدل والمبدل منه بعيد منه لأن ما جعل هذا إلا مكان هذا ثم رحمه الله تبارك وتعالى ساق قال لأنه يتكلم الآن على الشعر من قبل وذكر حديث الأول قال أصبنا من قبل أنس أو من قبل أهل أنس فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها يعني من شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال رحمه الله تعالى لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره ثم قال رحمه الله باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ثم قال بعد أن رجلا رأى كلبا شوف الإمام البخاري يعني ذكر الحديث السبع فليغسله سبعا ثم قال ماذا ثم ذكر حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلا رأى كلبا يأكل أثرا من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة أو فشكر الله له فأدخله الجنة يعني هذا كأن الإمام البخاري يقول أن القضية ليست قضية ماذا؟ نجاسة، لأنه ذكر النبي قصة ذاك الرجل الذي فعل تلك الفعلة وكان يأخذ بخفه ويعطي للكلب فيلغ فيه، والنبي ما قال أي كلمة في هذا المضمار أنه نجس وغير ذلك. واضح؟ يعني هذا إشارة من البخاري على مذهبه الذي يذهب إليه أن الإناء الذي يصيب ويلغ فيه الكلب ليس بنجس، وإنما تطهير مقصود به التنظيف. ثم قال: طيب، حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هذا سلاف، يعني يقال أنه سلاف لحديث أخبار. لا، إذا لم يعارضها معروف في أحد لا، هو الآن سيأتي أشياء أخرى. يعني الإمام البخاري ما رجح الطهارة بذاك النص لوحده، لو كان بذاك النص لوحده لكان الاعتراض قوي أنه من أحاديث الأخبار أو شرع من قبلنا، ليس شرع لنا مع ورود النص، لكن البخاري ما عول على ذلك. معروف أن أحاديث الأخبار لا يستفاد منها أحكام إذا تعارضت مع أحاديث الأحكام. واضح؟ أحاديث الأخبار إذا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعارضت مع حديث الأحكام ففي هذه الحالة لا يستفاد منها حكما، والعبرة بحديث الحكم. وأما إذا ورد حديث الأخبار هكذا بدون أن يعارضه أحاديث آخر فيه أحكام مخالفة لذلك يستفاد منه الأحكام اللازمة للنص. مثال ذلك: يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك، هذا حديث ماذا؟ أحكام. يعني رأى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يمشي بين القبور وهو لابس سبتيتين، فقال: يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك، فهذا أمر بخلع النعال وليس السبتية فقط كما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى، وإنما النعال، يعني في المينا إذا كان يمشي بين القبور، فقاله اخلع سبتيتيك. وجاء نص يفيد الأخبار أن الميت إذا مات وجعل في قبره يسمع قرع نعالهم. إذن فهذا الحديث الذي فيه يسمع قرع النعال تعارض مع أحاديث الذي هو فيه الأمر بخلع النعال. إذن فعند بعض أهل العلم رأوا أن هذا الحديث رافع للنهي من التحريم إلى ماذا؟ إلى الكراهة. وغيرهم من أهل العلم وهم المحققون يقول: هنا تعارض أحاديث فيه أحكام مع أحاديث فيه إخبار، فالعبرة بالأحكام لا بالأخبار. فالعبرة الآن هو نزع النعلين لمن كان يريد يمشي بين القبور. وفيه كذلك النص الثاني: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا من غير ذي محرم، وفي رواية أخرى أن تسافر بريدا من غير ذي محرم. إذن فهذا فيه نهي أن تسافر المرأة، ومن علامات الساعة التي يذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المرأة تسافر من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى على نفسها إلا الله والذئبة. إذن هذا حديث في إخبار على جواز سفر المرأة، السفر الذي هو من صنعاء إلى حضرموت وهي مسافة سفر أي طويلة. فإذا تعارض هذا النص مع حديث آخر، فأهل العلم قال ذاك أحاديث أخبار لا يستفاد منها أحكام، فهكذا يعني يكون التعامل. وأما إذا ورد نص وهو في معنى الأخبار ولم يرد ما يعارضه من أحاديث الأحكام فتؤخذ منها الأحكام، كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان: ستكون نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كأنما على رؤوسهن كمسنمة البخت لا يشممن ريح الجنة وريح الجنة لا يشم من ريحة كذا وكذا. هذا النص هو إخبار عما سيقع لكن لما لم يعارض هذا استفاد منه العلماء أحكام كثيرة وغير ذلك من الأحاديث التي في هذا المضمار التي فيها مثل هذه المعاني التي ليس لها معارض بحديث الأحكام. واضح الآن؟ فالإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لما ذكر هذه القصة فهي إخبار عن الأم السابقة، لكن ليس المعول عليها فقط، فعول ابتداء على أن الكلب ليس بنجس، يعني إذا كان ولوغه ولعابه نجس فبوله من باب أولى. رأيت من البخاري رحمه الله ولا لا؟ إذن فالبخاري يقول كانت الكلاب في النص الأول، قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد. ما معنى هذا؟ يقول البخاري يا من تقول بنجاسة الكلب أنت أخطأت، إذا كان بوله ليس بنجس وبال في المسجد وراح ومشى، فمن قال بنجاته مطلقا يقول الإمام البخاري أخطأ، ومن قال بنجاسة لعابه أخطأ، لأن بوله لم يأمر النبي بإهراق الماء عليه ولا بصبه، وذلك ما فعل بالرجل الذي بال في المسجد فقال أعرق عليه دلوا من ماء. إذن هذا البخاري، يعني هذا كان النص الأول كأن فيه يطمئن إلى معناه، لكن ما هو أقوى منه هو هذا النص، وهو يعني استدلال واضح من البخاري وقوي رحمه الله تبارك وتعالى عندما قال وكانت الكلاب تبول وتخبر وتدبر، يعني تمشي في المسجد، ردا على من قال بنجاستها مطلقا. ثانيا قال كانت تبول، إذن ردا على من قال بنجاسة لعابها، فإذا كان لعابها نجس فمن باب أولى ماذا؟ بولها المتحلل منها. وهذا فيه رد كذلك على ماذا؟ لا جاسة بول ما لا يؤكل لحمه، بول ما لا يؤكل لحمه. ضمنا هذا من البخاري إشارة طالب علم يقول هذا الدليل يستدل به على نجاسة يعني ما لا يؤكل لحمه، وروث ما لا يؤكل لحمه غير سليم، هذا وجهة غير سليمة بالكلية. نعرف أيضا عن الكلاب أن لعابها دائما يسيل. أنا. كان يسيل في المسجد أيضا. يعني هذا شوية مستبعد، هذا أخونا مش سلفي ترى أو جديد معه، غير عليك الرنة هذه يا الأخ. لا. قال إذن هذا فهمتم وجه الاستدلال ولا ما فهمتم وجه الاستدلال العظيم يعني من البخاري؟ قال تبولوا. قياس أولو. قياس الأولو تبولوا. وتروح وتدبر وتقبل وتدبر، يعني عندها حركة في المسجد رايحة جاية في المسجد، وعندها كذلك بالتبعية ماذا؟ عندها أنها تبول. إذن هذا كأن البخاري يقول يا عباد الله أخطأتم فيما ذهبتم إليه. ويزيد البخاري رحمه الله أسف عن علي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. إذن إيش معنى كلام البخاري هذا؟ يعني الصيد يكون بماذا؟ بالفم. لو كان اللعاب نجس لكان الأمر يقتضي بغسل ماذا؟ صيد. غسل الصيد كما في هذا النص، يعني أن النبي لا يأخذ يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فيقول له إذا أمسك فأغسل، لأنك يعني فيه من يأكل اللحم طريا لا يطبخه، لأن برلا يقول لعله يطبخ كذا كذا، فيه من يأكل اللحم طريا. واضح؟ إذن هذا كل تبويبات البخاري واستدلالات البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا يعني ما مال إليه الإمام البخاري في تغليب كلمة طهور على ماذا؟ على النظافة والتطهير، ولم يجعل ذلك أمرا تعبدي، وإنما مال إلى هذا المعنى بالأدلة الثابتة الأخرى، وبين أن معنى طهور المقصود به النظافة، ولهذا جاءت السبع وجاء غير ذلك. فالإمام البخاري ما أطال الكلام، ولهذا قال عفروه ماذا؟ أغسلوه سبعا والثامنة بالتراب، عفروه الأولى بالتراب. فهذه الروايات ليس بينها ماذا؟ تعارض يعني كبير، يعني الثامنة بالتراب، الثامنة قد تكون الأولى وقد تكون ماذا؟ الأخيرة. سبعا والأولى بالتراب، يعني ايش أصبحت سبعة والأولى بالتراب كما أصبحت؟ ثمانية. يعني ما فيش تعارض كبير هذا. إذن فالتعفير بالتراب فيه دلالة زيادة على أن الأمر ليس أمر نجاسة وإنما أمر تطهير. يعني هذا الأمر بالتراب واضح يعني جلي، أيها النائم أو الواضع رأسك فقط لا أدري أحد الأمرين، فانتبه وخلي الحيط وقدم شوية، يعني لأن الحيط الحمد لله روشاد على روحه وشاد روحه طيب جدا يعني والحمد لله. خليك شوية قدم على الحيط، قدم أنا عند الجماعة أحسن. إنسان يكون خدام يجي من الخدمة كطالب العلم النوام ويحب يقرأ ومتكي، هذه يعرفها كل طالب علم يعني. هذه من فتاوي إبليس لطالب العلم. إبليس والأمارة والنفس الأمارة بس يكون جالس هكذا وما عاد يقول له شيطان معليش، ونفس الأمارة بس معليش يقول له زيد شوية وحط هكذا. فبعد يرى ويبعثوا وبعد السلام عليكم راح البعض وراح يقول إذن هذا لطالب العلم كذلك أن ينتبه لهذا، اللي يجي من العمل لا يتكي، إذا اتكى لا يتكي. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة المصلي عن ماذا؟ يعني الاحتباء، لأن الاحتباء هو ضبط النفس بحيث يجلس ولا يسقط. لو فعل ذلك بيده وأمسك هكذا ممكن تنفك، لكن في كيفية بصورة هكذا أو ما يفعله أهل اليمن، يعني عندهم حزام خاص مأخوذ يجعله يجلس فيه ينام نصف نهار وهو مرتاح لا يسقط، يعني يجلس بهذه الصورة هكذا والخيط دائري هكذا يمسك الظهر مسوي ويجلس هكذا، يجلس ساعة ساعتين هو نايم هكذا ما يسقط. ولا هذه كيفية، هذه يدخل هذه منه وهذه منه. الحين بدنا يعني سوينا شوية شحن، أيام الطلب كانت سهلة علي. هذا كان الواحد يسوي هكذا يمسك بهذه الصورة هذا، إذا أجلس ساعة وما تنفك الأيدي. ولهذا نهينا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحبوة لأنها مدعاة إلى النوم، هذا من باب الفائدة يعني. قال إذا فالتتريب فيه معنى زائدا على النجاسة، لأن لو كانت مجرد النجاسة لاكتفى النبي بالماء كما هو معلوم أو اكتفى بالتراب كما هو معلوم. فلما قال إذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر أسفل عليه، واضح؟ فأمر بماذا؟ فليحكه وماذا؟ بالتراب. وأمر ببول الجارية أن يغسل، ولم يجمع في إزالة نجاسة عليه الصلاة والسلام بين الماء والتراب إلا في هذا. فمع الأدلة التي ذكرها الإمام البخاري ومع هذا المعنى الوارد هذا يدل على أن الأمر ليس للنجاسة وإنما هو لطهارة الإناء لأمر خارجي كما هو معلوم. وقد أثبت في هذا العصر العلم صحة ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن في لعاب الكلب جرثومة، فالذي يقضي على هذه الجرثومة الوحيد هو ماذا؟ هو التراب. يعني كأن التعفير بالتراب قاض على هذه الجرثومة، هذا المعنى اللي فيه هذا الأشياء. فإذن فيقول الآن رحمه الله تعالى وإراقة إضاعة مال، فلو كان المال طاهرا لما أمر بإضاعته إذ هو منهي عن إضاعة المال، وإنما الأمر لما يترتب على ذاك الأمر مال من مفاسد، يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. قد يجني الإنسان ما يجني في أرضه من أشياء خاصة مثل الفطريات يعني في بعض الأحيان، وهي مال ولا مش مال فطريات، لكن لما كانت مال موجودة في الأرض لكنها يترتب على آكل مثل هذا الأمر هذا يعني موت غير ذلك تلقى ولا يبالي بها. فالأمر الآن هنا ليس من باب إضاعة، ليس من يعني أمر لأنه فيه إضاعة المال وهذا يثبت صحة نجاسة الشيء، وإنما لأمر خارجي آخر ألا وهو دفع الشر على المسلم وهو ظاهر في نجاسة فمه وألحق به سائر بدنه قياسا عليه. وهنا كذلك تعدي على النص، إن كنا ولا بد قائلين نقول بماذا؟ بنجاسة فقط اللعاب ولا نزيد على ذلك. ولهذا الإمام البخاري جاء بالنص ليرد على أن الكلب كذلك ليس بنجس. إذن والذي يؤكد هذا هو عيش الكلب مع الناس، معروف من الحيوانات ماذا يسموها الأليفة التي يعيش مع الإنسان، فتروح وتغدو وتجيء وتمس ثياب الناس، ولم يأمر النبي بشيء من ذلك، يعني مع ملاصقتها للإنسان والعيش، وخاصة وهو يرشد والسائل عن الصيد، ولا لا؟ عدي بن حاتم هو سائل عن الصيد وإرساد الكلب، والكلب يقتضي ملاصقة له ثم الأخذ به وغير ذلك، فهذا كله لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجاسة الكلب. إذن فالإمام البخاري في تبويبه وتوجيهه توجيه سليم جدا جدا جدا. إذن هذا كله ينبئ بأن هذا قياس يعني ليس في محله، وذلك لأنه إذا ثبتت نجاسة لعابه ولعابه جزء من فمه، إذ هو عرق فمه ففمه نجس، إذ العرق جزء متحلب من البدن، فكذلك بقية بدنه. ويستلزم من هذا إذا كان بول الآدمي وهو متحلل من الماء الذي شربه نجس، فعرقه كذلك ماذا؟ نجس. ماذا؟ إذا حبينا نجيونا في الأقيسة يعني الباطلة في حد ذاتها، لأنه شرب ماء فخرج من جيه بول، وبعد دخل الجسم تغير إلى ماذا؟ إلى نجس. وإذا ما تحل البول وتحل العرق، إذا لازم نقول كذلك بنجاسة العرق، ولا أحد يقول بذلك من أهل العلم. فكذلك لماذا نلحق الأشياء بشيء قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم نص، مع ورود الأدلة يعني الكثيرة في ملاقات الكلاب، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الكلاب بالتحرز من ذلك، إلا أن من قال إن الأمر بالغسل ليس لنجاسة الكلب، قال يحتمل أن النجاسة في فمه ولعابه، إذ هو محل استعماله للنجاسة بحسب الأغلب، وعلق الحكم بالنظر إلى غالب أحواله من أكل النجاسات بفمه ومباشرته لها، فلا يدل على نجاسة عينه. يعني إذا أخذ سيأتي بعد حين إيش؟ سيأتي بعد حين إيش؟ سيأتي بعد حين. أنت شفت يا سراق بدون على بالك وعلاش راح تفتح الكتاب على باله راح يسرق طلب هذا عفريت يعني تعرف يقرأ أيها السراق شوية بس قريت لهم حديث الحر حط الميك عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. طب الهرة ماذا تفعل في القصة؟ أنه ماذا أصغى لها الإناء، أمال لها الإناء، شربت ولغت في الإناء، لأن مثل الهرة مثل الكلب مثل السبع، كل هذه الحيوان إنما تشرب مال بلسانها، والهرة من السبع إذن ومن آكلات النجاسات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إنها ليست بنجس، يعني إيش معنى هذا؟ يستلزم عليه من أكل النجاسة لا يكون في حد ذاته مال نجس، إلا إذا رأينا عين النجاسة قد تحللت من هذا النص. ثم قال إنها من الطوافين والطوافات، يعني إن قلنا الحكم صريح إنها ليست بنجس بأنها ليست بنجس، وزاد إنها من الطوافين والطوافات عليكم، ليس المقصود به هو تعليق الحكم بهذه العلة، فإذا علق هذا الحكم بهذه العلة يجب أن لا يكون الكلب إذا كان من الطوافين في البيوت يكثر الدخول والخروج من البيت لحاجة الناس إليه من الحراس وغير ذلك أن يأخذ مال نفس الحكم، لأن العلة إذا قلنا ذاك وهذا مستبعد. فقوله إنها ليست بنجس يعني حكم على الهرة ولو أنها كانت من آكلات النجاسات، فكذلك رد على هؤلاء في هذا الباب وتعديهم، قال أن الغالب ما الغالب وغير ذلك، لا يهمنا ما أكله لأننا لا نأكل لحمه، وإنما يهمنا عيشه معنا وملاصقته لنا في الحياة. فإذا النبي لم يرشد إلى شيء من ذلك بحكم من الأحكام، فلم يبقى يعني للكلب حكما زائدا على غيرهم أي من الهرة ومن الحيوانات الأخرى إلا كون ما ولغ فيه يغسل سبعة إحداهن بالتراب. قال رحمه الله: والقول بنجاسته قول الجماهير، والخلاف لمالك وداود والزهري، وأدلة الأولين ما سمعته، وأدلة غيرهم وهم القائلون بأن الأمر بالغسل للتعبد لا للنجاسة. بينا الأمر أنه ليس مال ليس للنجاسة وليس للتعبد، وإنما لتنظيف الإناء بحد ذلك، لأن لو كان ليس للتعبد لما كان في التراب والغسل سبعا معنى كون كان تعبدا محضا بحد ذاته، وإنما بمجموع الأدلة التي ساقها الإمام البخاري يتبين أن الأمر لأمر آخر خارج عن النجاسة وخارج عن التعبد للنجاسة. هذا الإمام مالك لما لم يجد شيئا يعول عليه فيما ذهب إليه قال التسبيع والتتريب ماذا؟ تعبدا، لأنه لم يجد معنى يتشبث به لإعطاء الحكم. أما البخاري رحمه الله تبارك وتعالى فإنه ذكر في باب واحد شعر الآدمي مع ماذا؟ ولوغ الكلب، فكأنه يرى شيء واحد، هذا وهذا سواسية يعني. يرحمك الله. قال ما أدلة غيرهم وهم القائلون نعم سلم نعم، ولو كانت للنجاسة لاكتفى بما دون السبع إذ نجاسته لا تزيد على العذرة. وأجيب عنه بأن أصل الحكم وهو الأمر بالغسل معقول المعنى وممكن التعليل، أي بأنه للنجاسة، والأصل في الأحكام التعليل. يعني لو نقول الأصل في الأحكام التعليل يصبح بعد ذلك نصبح ويصبح المسلمون معتزلة لا يقبلون حكما إلا إذا علل، وكل حكم لم يجد له علة ماذا؟ لا يقبل. إذن فالأصل في الأحكام الواردة عن الشارع هو التعبد، ولهذا قالها علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالعقل وبالرأي، يعني معلل، لكان مسح الخف من أسفل لا من فوق، وإنما الدين ماذا؟ انقياد لرب العالمين. نعم. اسمع أنا اسمع مني ما نقولوش عندما ترد العلة نقول نعم، هذيك أمر آخر أمر ثاني. هذا عندما تورد علة عن الشارع فبها ونعمت، وعندما لا ترد علة من الشارع كيف سنعلل ومن الذي سيعلل؟ الحين قلت أنت الأصل في الأحكام التعليل، قبلنا منك هذا، فمن الذي سيعلل هذه الأحكام بعد ذلك؟ تفضل مشكورا. اسمع مني، أنا قلنا الأحكام معقولة المعنى ومعللة عند ورود العلة من الشارع، وأما إذا لم توجد تعليل من الشارع فالأصل قبولها والسكوت، ولهذا قال: لو كان الدين بالعقل لكان مسح الخف من أسفل لا من فوق. لو أردنا أن نعلل المسح إيش يكون؟ لازم من أسفل الأمشي تمشي عليه ولا من فوق؟ إذن قال الأمر تعبد، وإحنا قلنا الأصل في الأحكام التعبد حتى يرد عن الشارع ماذا؟ تعليل. فإذا ورد عن الشارع تعليل، أما إذا فتحنا هذا الباب وفتحنا باب التعليل تفسد الأحكام الشرعية، فيصبح كل إنسان كما رأيت عند المعاصرين كل واحد يريد أن يعلل شرع الله بماذا؟ بشيء، فأصبحت ماذا؟ ليش قلت لك أنا من سيعلل؟ لأن الذي سيعلل يقول: من أجل هذا حرم الله. علل ولا ما علل؟ إيش يسمى هذا؟ تألي على الله عز وجل بأنه من أجل ذلك حرم. ونفس الشيء يقول الثاني: لا، من أجل كذا حرم الله. إذن فأصبح فيه اعتداء على المولى عز وجل وتألي على الله من أجل ذلك. قال العبد لما قال إن هذا لا يغفر له قال هكذا ولا لا؟ لما رآه قائم على المعاصي قال لا يغفر له. قال المولى عز وجل: ماذا كان جونه عز وجل؟ من الذي يتألى علي فغفر له؟ إذن أنا المسألة هي هنا، احنا نقول كذلك أن الأحكام فيها معللة لكن لما نرجع نقول من الذي سيقول هذه علة وهذه ما هي علة، هنا يصبح الأمر إلى الشرع. لماذا لا نقول العكس؟ نقول أن الأصل الأحكام أنها معللة، ونحن قد نعلم العلة وقد لا نعلم. ما شاء الله، قد نعلم وقد لا نعلم. وين رجعنا؟ وين رجعنا؟ الذي يعلمنا من هو؟ والله هو الله. إيش نقوله أحسن؟ لكن هي معللة. معليش، إيش نقوله أحسن من تمام الانقياد؟ ما لا نقع عندنا انضباط نقول الأصل في الأحكام التعبد إلا إذا علل الشارع ذلك ونحن مرتاحين. هذا راجع إلى التحسين والتقبيح العقلي. واضح الآن؟ أهل السنة يقول لك العقل يحسن ويقبح، لكن هل يستطيع أن يحسن كل شيء ويقبح كل شيء؟ لا، عنده حد في التحسين والتقبيح. لما ترك له المجال وفتح المجال على مصراعيه للعقل، ايش اصبح؟ اصبح الفساد. واضح هذا؟ يعني هذا الامر. هذا قال رحمه الله تعالى بانه النجاسه والاصل في الاحكام التعديل فيحمل على الاعم الاغلب، والتعبد انما هو في العدد فقط كذا في الشرح، وهو مأخوذ من شرح العمدة، وقد حققنا في حواشيه خلاف ما قرره من أغلبيتها. شوف صاحب المؤلف ايش يقول؟ وقد حققنا في حواشيه خلاف ما قرره من أغلبية تعليل الأحكام وطولنا هنالك الكلام. لأن هذا يفتح باب شر على الناس، ومن بعد يصبح بعد ذلك التألي على من؟ على الله في البحث عن العلل. من أجل ذلك حرم، من أجل ذلك. إذا نحن نقول أصل فيها التعبد والانقياد، ثم بعد ذلك إن ورد عن الشارع تعليل قبلنا تعليله. الحكم الثاني، يعني الآن الحكم الأول وهو القول بنجاسة لعاب الكلب غير سليم، يعني الحكم الثاني أنه دل الحديث على وجوب سبع غسلات للإناء وهو واضح، ومن قال لا تجب السبع بعد ولوغ الكلب كغيره من النجاسات والتسبيح، بل لا تجب السبع بل ولوغ الكلب كغيره من النجاسات والتسبيع نهي، استدل على ذلك بأن راوي الحديث وهو أبو هريرة قال يغسل من ولوغه ثلاث مرات كما أخرجه عنه الطحاوي والدارقطني. وأجيب، يعني هذا قال أخري هذا، ومعروف دائما أبدا في هذه المسائل في هذه القضايا بالنسبة للراوي العبرة بما روى لا بما عمل وأفتى، العبرة بالمرفوع لا بالموقوف، لأن ما فعله هو بخلاف ظاهر النص، فلا نقول هذا الفتوى وهذا العمل شرح للنص، بعيد يبعد هذا، ما فعله هو معارض للنص، والإنسان هو ما هو كثير النسيان ومصاب بالنسيان، والرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله بلغ للناس أن صلاة الظهر أو العصر أربعة، ثم بعدها ماذا حصل له؟ صلى ركعتين ثم سلم من ركعتين على أنه أتم تلك الصلاة، حتى اعترض عليه المعترض وبين له أنه قد نسي وسلم من ركعتين فأتم صلاته. فكذلك قد يغيب الأمر على الراوي ويغفل عن روايته فيفتي بما أوصله إليه اجتهاده. فهنا العبرة بما روى لا بما رأى وعمل وأفتى. قال بأن العمل بما رواه عن النبي لا بما رآه وأفتى به، وبأنه معارض بما روي عنه، وأيضا أنه أفتى بالغسل سبعا، يعني هذا يقول أن أبو هريرة نفسه أفتى بالغسل سبعا وهي أرجح سندا، وترجح أيضا بأنها توافق الرواية المرفوعة، ومما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الكلب يلغ في الإناء يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا. قالوا فالحديث دل على عدم تعيين السبع وأنه مخير ولا تخيير في معين، وأجيب عنه بأنه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. الحكم الثالث، يعني بقات التسبيع سبع، هي سبع، يعني لم لا يخرج عن ذلك الإنسان عن السبع، الحكم الثالث وجوب التتريب للإناء لثبوته في الحديث، ثم الحديث يدل على تعين التراب وأنه في الغسلة الأولى، ومن أوجبه قال لا فرق بين أن يخلط الماء بالتراب حتى يتكدر أو يطرح الماء على التراب أو يطرح التراب على الماء، وبعضهم من قال بإجابة التسبيع قال لا تجب غسلة التراب، يعني هذا سبعا وعفروه بالتراب، يعني التعفير هو خاطئ الغسلات، التعفير بالتراب خاطئ الغسلات، يعني وحده التراب ثم تأتي بعد ذلك الغسلات لعدم قال. وبعضهم قال بإجابة التسبيع قال لا تجب غسلة التراب لعدم ثبوتها عنده، ورد لأنها قد ثبتت في الرواية الصحيحة بلا ريب والزيادة من الثقة مقبولة، وأورد على رواية التراب بأنها قد اضطربت فيها الرواية فروي أولاهن أو أخراهن أو إحداهن أو السابعة أو الثامنة، والاضطراب قادح فيجب الاطراح لها، وأجيب عنه بأنه لا يكون الاضطراب قادحا إلا مع سواء الروايات، وليس ذلك هنا كذلك، فإن رواية أولاهن أرجح لكثرة رواتها بإخراج أحد الشيخين لها، وذلك من وجوه الترجيح عند التعارض. يعني الآن هذا يعني إذا وجدنا أنه لا سبيل إلى الجمع بالروايات نستطيع أن نقول ماذا بالاضطراب، وأما في هذه الحالة فالظاهر ما فيش سابعة يعني إحداهن بالتراب، أولاهن بالتراب، يعني هذا كلها بمعنى الثامنة بالتراب، يعني كأن هذه في معنى واحد يعني لا فرق، فأولاهن تعينت الثامنة بالتراب أي يغسل سبعا والثامنة بالتراب، لا يعني الثامنة بالتراب لا بد أن تكون الثامنة هي ماذا هي الأخيرة، يعني غسلة من الغسلات ذكرها وهي الثامنة فيجمع بينها فيكون لا يكون هناك إشكال بين الروايات ولا اضطراب، وتحوم فيما رد واحد أي سبع مرات بالتراب واحدة سبع مرات بالماء وواحدة بالتراب، ورواية أولاهن حددت معنى التدريب حتى بالسبع الباقيات يزول التراب بالكلية من هذا، يعني حتى لا يكون فيه إشكالية. وأما قوله والأرجح لكثرة رواتها وبإخراج أحد الشيخين لها وذلك من وجوه الترجيح عند التعارض، هذا ليس على إطلاقه واضح، يعني الترجيح بقوة الإسناد هذا عند الاضطراب واضح الآن معروف، عند الاضطراب الترجيح بقوة الإسناد لا بد له منه، يعني عندما تضطرب الروايات وتتعارض فيما بينها ويكون المخرج واحدا هنا يصبح الترجيح بماذا بقوة الإسناد، يعني في هذه الحالة العالم يلجأ إلى قوة الإسناد، ليش؟ لأن المخرج واحد وتعارضت الروايات فيما بينها، أي الرواة تعارضوا في روايتها فيما بينهم، إذن فلا بد أن يكون واحد أحفظ من واحد، فمن كان وذاك هنا يأتي الترجيح بطول ملازمة الشيخ، ويأتي الترجيح بقوة الضبط بين الرواة فمن كان أضبط، ويأتي الترجيح بأكثر الرواة، يعني هذا الترجيح. وأما إذا اختلف المخرج واضح ولم يكن مخرجا واحدا فالترجيح بقوة الإسناد لا مدخل له ولا وجه له، وهو مذهب الإمام البخاري وإلى ذلك مال الإمام أحمد بن حزم مال إلى هذا، ولهذا البخاري قال في باب العورة إيش قال؟ وحديث أنس أسند أو ابن عباس أنس أي وحديث أنس أسند وحديث جرهد ماذا أحواط، فقدم الأحواط على الأسند. نعم وش فهمت مني؟ أنت اضطربت عليك طيب صوبوه وسددوه ها وافقه، قلنا إلى ذلك مال الإمام البخاري وابن حزم جاء من بعده. ولي الله الدهلوي كذلك. يعني هذا بالنسبة إلي كان عندي في البداية ابن حزم وهو المعول عليه في إحكام الإحكام، كنت معول عليه. ثم اعترض علي بعض الطلبة في هذا المجال في تدريس مصطلح الحديث، فعدت أبحث عن المسألة فإذا بي نجد تبويب البخاري وكلام البخاري أسند وأحوط، فتبين أن البخاري وهو من أئمة الحديث يقول بالترجيح بالأحوط لا بالأسند احتياطا لدينه. لو كان الترجيح بالأسند كان تقديم حديث أنس هو الذي يقدم، لكن هو اختار الأحوط، فدلنا أن العبرة بماذا بعد عند تعارض الأدلة ليس لقوة الإسناد، وإنما كما رجح البخاري الحاضر على المبيح وقواعد الترجيح، يعني يلجأ إلى ذلك، لا يخرج طالب العلم عن تلك القواعد. وكما قال الأخ الدهلوي كذلك في حجة الله البالغة، في حجة الله البالغة كذلك يذهب هذا المذهب وهو الصواب والراجح، يعني فيما يبدو لي. ذكرنا ذلك عند الكلام على قولهم أصح الأسانيد، فثمة كثير من أهل العلم عندما يتكلموا على أصح الأسانيد يجعلون من هذا صحيح الأسانيد من باب الترجيح إلى غير، وهو غير سليم. واضح الآن. وألفاظ الروايات التي عورضت بها أولاهن لا تقاومها، وبيان ذلك أن رواية أخراهن متفردة لا توجد في شيء من كتب الحديث المسندة. لماذا المحاشي هنا يقول قلت أخرجها الترمذي برقم كذا كذا كما تقدم، إذن هذا ما بحث بحث جديد. قال ورواية السابعة بالتراب اختلف فيها فلا تقاوم رواية أولاهن بالتراب، ورواية إحداهن بالحاء والدال للمهملتين ليست من الأمهات بل رواها البزار. ولو رواها البزار وراء المشكلة، ليست من الأمهات بل رواها البزار فعلى صحتها فهي مطلقة يجب حملها على المقيدة. ورواية أولاهن أو أخراهن بالتخيير إن كان ذلك من الراوي فهو شك منه فيرجع إلى الترجيح، ورواية أولاهن أرجح، وإن كان من كلامه صلى الله عليه وسلم فهو تخيير منه صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى ترجيح أولاهن لثبوتها فقط عند الشيخين، عند أحد الشيخين كما عرفت. وكما عرفت أن الترجيح برواية الشيخين ليس عليه المعول، المعول على الرواية المفسرة المبينة هو أولى. وقوله إناء أحدكم إضافة ملغاة هنا، لأن حكم الطهارة والنجاسة هنا لا يتوقف على ملك الإناء، يعني إن لما قال إناء أحدكم لعل ما أدري يرشد كلم ويشير لابن حزم الظاهري أو غير ذلك، فما يخالني أنا ابن حزم يذهب بهذا المذهب يعني، وسنراجع بإذن الله عز وجل. لكن ظاهر أنه يرد على يعني على متكلم تكلم وجعل في قوله صلى الله عليه وسلم إناء أحدكم، يعني إلا إذا ولغ في إنائك أنت فأنت المكلف أولا، إناؤك والثاني أنت مكلف بغسله وليس غيرك من هذا. وهذا مش بعيد جدا جدا جدا، يعني لا يفهم منه هذا لا يتوقف على ملكه الإناء، وكذلك فليغسله لا يتوقف على أن يكون مالك الإناء هو الغاسل. وقوله في لفظ فليرقه هي من ألفاظ رواية مسلم، وهي أمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب أو الطعام، وهي من أقوى الأدلة على النجاسة، إذ المرأة إذ المراق أعم من أن يكون. أما بالنسبة للنص الذي بين أيدينا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، أما الأكل فلا يطلق عليه ولغ، يعني هذا التعميم غير سليم. لماذا؟ يعني في كل مائع يأخذ نفس الحكم. لماذا؟ لأن الوضوء يقتضي التحريك، يقتضي ماذا؟ اختلاط ما يخرج من فمه بهذه الأشياء. وأما الأكل فإن كان كثيرا فباستطاعتنا أن نزيل ما أكل وما حولها فاديا للفساد. واضح الآن أن عندي هذا غير سليم، يعني تعميم غير سليم. وهي من أقوى الأدلة، وهي مؤمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه كلب أو الطعام. الطعام لا يقول فيه ولغ وإنما أكل، وهي من أقوى الأدلة على النجاسة، إذ المراق أعم من أن يكون ماء أو طعاما، لا يكون أراق إلا للماء. والطعام يقول ماذا؟ إيش قال بالنسبة للفأرة؟ ألقوه وما حولها، وما قال أهرقوه وما حولها. السمن إذا كان يابسا قال ألقوه وما حولها، فدليل أن الطعام لا يطلق عليه فليرقه، يعني حتى العبارة لا تساعد على ذلك، وإنما خاصة بالسائل. ولو كان طاهرا لم يأمر بإراقته كما عرفت، وعرفت كما عرفت أنت كذلك، إلا أنه نقل المصنف في فتح الباري عدم صحة هذه اللفظة عن الحفاظ، فقال ابن عبد البر لم ينقلها أحد من الحفاظ من أصحاب الأعمش، وقال ابن مندى لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه. نعم أهمل المصنف ذكر الغسلة الثامنة، وقد ثبت عند مسلم وعفروه الثامنة بالتراب، يعني قال ابن دقيق العيد إنه قال بها الحسن البصري ولم يقل بها غيره، ولعل المراد بذلك من المتقدمين، والحديث قوي فيها يعني الثامنة وهذا وجورته، ولم يقل به احتجاجا إلى عمن، ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه من وجوه بوجه فيه استكراه. قلت والوجه المستكره في تأويله ذكره النووي، فقال المراد بأغسلوه سبعا، واحدة منهن بالتراب مع الماء، فكان التراب قائم مقام غسلة فسمي الثامنة. قلت ومثله قول الدميري في شرح منها، وزاد أنه أطلق الغسل على التعفير مجازا. قلت ولا يخفى أن طي المصنف لذكرها وتأويل من ذكرها بإخراجها إلى المجاز كل ذلك محاماة على المذهب، والحق مع الحسن البصري. وأما الأمر بقتل الكلاب ثم النهي عنها وذكره وذكر ما يباح اتخاذه منها، فيأتي الكلام عليه في باب الصيد إن شاء الله. أطلق. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، في قوله صلى الله عليه وسلم. والحديث له سبب، وهو أن أبا قتادة سكب له وضوء، فجاءت هرة تشرب منه فأسرع لها الإناء حتى شربت، فقيل له في ذلك فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، أي فلا ينجس ما لامسته، إنما هي من الطوافين، جمع طواف عليكم. قال ابن الأثير الطائف الخازم الذي يخدمك برفق وعناية والطواف فعال منه، شبهها بالخادم الذي يطوف على مولاه ويدور حوله، أخذا من قوله تعالى بعدهن طوافون عليكم، يعني الخدم والمماليك. وفي رواية مالك وأحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم زيادة لفظ الطوافات، جمع الأول جمع جمع الأول جمع مذكر جامع نظرا إلى ذكور الهر، والثاني جمع مؤنث سالم نظرا إلى إناثها. فإن قلت فما قد فات في جمع المذكر السالم شرط كونه يعقل، وهو شرط لجمعه علما وصفة. قلت لما نزل منزلة من يعقل، لما نزل منزلة من يعقل بوصفه بصفته وهو الخادم، أجراه مجراه في جمعه صفة. وفي التعليل إشارة إلى أنه تعالى لما جعلها بمنزلة الخادم في كثرة اتصالها بأهل المنزل وملابستها لهم ولما في منزلهم، خفف تعالى على عباده بجعلها غير نجس رفعا للحرج، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وصححه أيضا البخاري والعقالي والدارقطني. والحديث دليل على طهارة الهرة وسؤرها وإن باشرت نجسا، يعني علما قال ننظر الحديث يعني متنه يعني أصالة قبل، في قوله صلى الله عليه وسلم لماها إنها قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس. إذن فهذا حكم على أصل الهرة قبل أن يلتفت إلى الوصف الذي يعول عليه المؤلف بعدها، فهو أطلق عدم النجاسة وهي من السباع، يعني الهرة من السباع، ومر بين قبل ذلك الكلاب يعني، وبوصفها بأنها تروح وتغدو وغير ذلك، فكان الحكم مضى مع الأصل، والأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة، ثم تروح وتغدو وتجي في المسجد وغير ذلك، جاء الهرة فقال إنها ليست بنجس، يعني الهرة لا يطلق عليها نجس. إذن هذا الحكم الأول على الهرة أنها ليست بنجس. ثم قال إنما هي من الطوافين عليكم، يعني هل المؤثر لكونها ليست بنجس كونها المؤثر في أنها من الطواف في الحكم، المؤثر في الحكم والسؤر الذي شربت منه كونها ليست بنجس أو كونها طواف؟ الظاهر من السياق أن الحكم يعني مرتبط بكونها ليست بنجس، ثم زاد معنى آخر في النص إنها من الطوافين والطوافات كما ورد، يعني أنها تكثر الدخول عليكم. إذن فليس الحكم بالنجاسة متعلق بالتطواف، وإنما الحكم متعلق بأصل الهرة بأنها ليست بنجس، والهرة من السباع، فالحكم على السباع بحكمها بأنها كونها ليست بنجس، يعني فلا يضر بعدها غيرها من الحيوانات. فالآن لو نجعل الحكم أنها من الطوافات كما سيذكر الآن، هو اسمه ماذا يقول هو الحين؟ والحديث دليل على طهارة الهرة وسؤرها وإن باشرت نجسا. يعني الآن تغير الحكم من شيء إلى شيء آخر. قال والحديث له سبب وهو أن أبا قتادة سكب له وضوء فجاءت هرة تشرب منه فأسغى لها الإناء حتى شربت، فقيل له في ذلك، يعني اعترض عليه في ذلك وهي يذهب لزوجة ابنه في البيت، فاستنكرت هذا الفعل منه فأخبرها فقال لها، فقيل له في ذلك فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس. هذا الحكم على من؟ على الهرة ليست بنجس. فما دام الهرة ليست بنجس فكل ما تعلق بها فهو في نفس الحكم. الآن هو يتكلم عن سؤرها وملابستها للنجاسة، إيش دخل الحكم هذا في أصل الحديث؟ واضح الآن عندكم المواد، يعني النص جاء خصيصا في بيان حكم الهرة بدون التفات إلى ماذا؟ إلى سؤرها. فالذي أصغى لها الإناء، الذي بين يدينا هذه الرواية، هذه اللي بين يدينا، الذي أصغى لها الإناء من؟ أبو قتادة، اعتمادا على ماذا؟ على إخبار النبي بكونها ليست بنجس، لا أن النبي قال أن سؤرها ليس بنجس. انتبهتم معي جيدا ولا ما انتبهتم؟ وبالآن النص في موطن وهذا الاجتهاد في سؤرها من الصحابة، يعني في الساعة الحاضرة هذا النص بين يدي، يعني واضح الآن؟ فالآن الذي أسغى الإناء هو الصحابي، والصحابي أسغى الإناء اعتمادا على ما سمع من النبي أنها ليست بنجس. إذن فالآن قضية سؤرها وتوابع سؤرها وغيرها، هذا نقول لما قال ليس بنجس الأمر يمشي معنا أن سؤرها ليس بنجس كذلك. فالفعل من أبي قتادة هو الذي أسغى الإناء اعتمادا على فهمه لنص النبي ليس بنجس، لا أن النبي قال أن سؤرها ليس بنجس. الآن والآن لما انتقل إلى سؤرها فقال رحمه الله تعالى وإن باشرت نجسا، احنا لما قال أنها ليست بنجس في حد ذاتها، إذا باشرت نجس فالحكم حكم ماذا؟ فحكم آخر. تبهتم معي الآن؟ يعني النص الذي بين أيدينا نفهم منه أن سؤر الهرة ليس بنجس، إذا باشرت نجسا هنا يصبح النظر إلى ماذا؟ إلى الماء الذي شربت فيه وقد باشرت النجس، فالماء الذي شربت منه وقد باشرت النجس حتى أبا قتادة, يعني حتى أبو قتادة رضي الله عنه يستطيع أن يمشي مع الأصل الثاني الذي هو عنده, عنده الأصل الأول ولا لا؟ إيش هو؟ هير ليس بنجس. الأصل الثاني هو ماء, أن الماء لا ينجسه شيء. يعني هو الآن عنده أصلين الآن, لم يلتفت أبو قتادة إلى شيء من هذا لأنه لم يبد له حال الماء بتغيره بحم مما ولغت فيه أو شربت منه الهرة. إذن فهذا حكم آخر, فهو انتقل من حكم إلى حكم آخر خارج كلية عن المسألة. يعني إذن لما قال إنها ليست بنجس يستلزم عليه أن سؤرها ليس بنجس مثلها, فإذا طرأ وقد باشرت هي نجاسة ثم شاءت فشربت ولغت فأمر آخر, وإذا باشرت وقتلت حيوانا وأكلته فإحنا عندنا الأصل في الأشياء مال الطهارة, فهذا الحكم غير وارد علينا سواء كانت ميتة أو غير ذلك, الأصل فيها الشتى شيء الطهارة. فهذا الحكم بالنسبة لنا نحن الآن على الأصول التي سرنا عليها من قبل ما ندخل في المسألة هنا في الحين بكلية بأي وجه من الوجوه, لكن انظر هو كيف مضى الآن. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: والحديث عن دليل على طهارة الهرة وسؤلها وإن باشرت نجسا, وأنه لا تقييد لطهارة فمها بزمان. قال ليست بنجس, ليست بنجس, فإذا باشرت نجسة يصبح الحكم بمال نظر إلى فمها والنجاسة التي باشرتها. وقيل لا يطر فمها إلا بمضي زمان من ليل أو يوم أو ساعة أو شربها الماء أو غيبتها عنه حتى يحصل ظن بذلك أو بزوال عين النجاسة من فمها, وهذا الأخير أوضح الأقوال. حتى نقول إحنا الزوال ما بقى عن السقاط أو بزوال عين النجاسة من فمها, حتى وإن رأينا عين النجاسة والماء مال ما تغيرت أحد أوصافه فبقي الماء طاهرا, هذا على اعتبار كونها باشرت معها نجسا. إذن هذا كله يعني زيادة من عند المؤلف في الحكم بهذا, قال أنه مع بقاء العين الزاد في فمها فالحكم بالنجاسة لتلك العين لا لفمها, فإن زالت العين فقد حكم الشارع عنها ليست بنجس. واضح. وأما الوصف بكونها بعض أهل العلم علق ماذا؟ علق الحكم بالطهارة لكونها ماذا؟ متطوفين والطوفات عليكم. إذا كان هذا الحكم المنصوص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم هو من كونها من الطوافات, يصبح كل حيوان من الحيوانات الذي أصبح في هذا الوصف يكثر الدخول على البيت من الحيوانات التي هم يرون جسدها تأخذ ماذا؟ نفس الحكم. لكن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن الهرة ليست بنجس وأنها تطوف تكثر الطواف على العباد, فهو بين حكم الشرعي لا بد أن بذلك يخفف على الناس بكون كما قال في البداية أنه حكم على كونها بنيسة ليست بنجسة لأنه ماذا؟ يخفف على الناس يعني أنها تكثر الدخول والخروج وغير ذلك, يعني واضح. فهذا كله ليس له يعني ما تأثير في الحكم وغير ذلك. إذن فالحكم الذي نستفيده من هذا أن الهرة ليست بنجس وسؤرها طاهر تبع لها لأن ليست بنجس, والآن إذا خالطت نجاسة بفمها ورأى الرافع عين النجاسة ماذا إذا حصلت؟ فالآن الحكم على الماء بحال وجود النجاسة فيه لا بحال فم الهرة, يعني ينتقل الماء إلى أنه هل تغير الأصل الذي نحن عليه إن الماء لا ينجسه مال شيء, هذا الأصل المعول عليه في ذلك. ثم إذا حصل وتغير أحد الأوصاف بشربها منه يعني فهذا حكم آخر, والله أعلم. ونعود فهر لانتهينا من هذا الأبواب كلها, نعود إلى ما كنا فيه. وهذا يعني فيه دلالة بعد النصوص التي مرنا بها سؤر الهرة, سؤر الحيوانات اللي هي الدواب الأخرى ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه وغير ذلك, أنه باقي أن الأصل في الأشياء على الطهارة, الأشياء كلها على الطهارة, فسؤرها كذلك الذي شربت منه هو باقي على أن الأواني التي شرب منها على الطهارة على ما هي عليه فلا يتغير شيء. أن فيه من يعني عول في نص السباع بكونها نجس بقولها صلى الله عليه وسلم قال لا تخبره, قالوا إن الماء لا ينجسه, لا ينجسه شيء. ثم أخبر صاحب الجابية أو الماء هل وردت عليكم السباع أم لا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبره إن الماء لا ينجسه شيء. فهذا فيه يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى حكما أوسع مما سأل عنه ذاك الصحابي. يعني قال لا تخبره وردت أم لم ترد هذه السباع, فإن الماء لا ينجسه شيء. لا يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم على آثار ما لا يؤكل لحمه بالنجاسة, يعني كما يحكم عليه كثير من أهل العلم, وقلنا هذا غير سليم. يعني ومن أدلة على هذا إيش ذكرناها من قبل إذا تستحضروا, يعني لعاب الدابة التي كان هذه قل ما يؤكل نحن أنه كان يركب على جمل إلا إذا كانت بغلة يعني ها؟ أي كان راكب على بغلته منها اللعاب البغلة التي ذكرناها من قبل. والبغلة معروفة هي يعني جاية من الحمار مع الفرس. جد إيش آخر ذكرناه؟ الحبر الأهلية ذكرناه, كانت قبل ما يمنع أكلها كانت أسارها واضح, كانت أسارها تبعا لها فحرم أكل لحمها. فهل تنتقل آثارها إلى النجاسة مع هي ماذا تغير فيها؟ ما تغير فيها إلا الحكم. ذكرنا هذا, قلنا الآن عندك الحمر الأهلية في البداية كان بولها روثها كله ماذا طاهر, لأن من قبل كانت يؤكل لحمها. ثم جاء الحكم بالتحريم فحرم أكل لحومها, إذن فتحريم لحومها هو حكم شرعي يعني وصف للحم في حد ذاته بعد ذلك, يعني أنه يحرم أكلها. لا كونها أصبحت تغيرت الآن من طهارة إلى نجاسة بمجرد ماذا؟ بمجرد التحريم. وهذا ما يقوله عاقل, ما يقوله عاقل يعني من حلية إلى تحريم ولا يقول عاقل. فإذا آثارها من قبل لما كان يأكل لحمها كانت طاهرة, بعدما أصبحت غير مأكولة اللحم أصبحت آثارها ماذا؟ نجسة. فهذا ما يقوله. فإذا فصاحب الجابية الماء الذي قال لا تخبره الماء إن الماء لا ينجس شيء, هذا حكم عام. يعني شغلهم ماذا يبعثون, هل السباع تأتي أو لا تأتي؟ قال لهم دعكم من هذا كلها, فالمياه لا ينجسها شيء. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاب بما هو أوسع من حال سؤالهم, لا بمفهوم المخالفة في هذا النص كونها قال لا تخبره فإن الماء لا ينجس شيء. المقصود بذلك أن الدواء هذه الدواب وهذه السباع نجسة لا يستفاد منها, هذا كما ذهب إليه تقريبا أكثر أهل العلم. والنصوص على هذا التي ذكرناها شؤر الهرة الآن ولوغ القلب الكلب كذلك والحمر تحريم لحم الحمر الآلية وغيرها من هذه الأمور كلها تنبئ أن الأمر الماء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا مفهوم لذاك النص إن الماء لا ينجز شيء, معناتها إذا خالطته وغلبت حالها ينجز شيء. والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.